يعني هذا السؤال يعني هل لله مكان؟ السؤال أولا خطأ، يعني أن يسأل الإنسان هذا السؤال. الله تبارك وتعالى كما هو معلوم هو الذي خلق الزمان والمكان، فالزمان مخلوق والمكان مخلوق. فإذا قصد الإنسان، لأن هذا السؤال يعني يحتمل معنيين، إذا قصد هل له مكان، يريد أنه مكان يحيط بالله كما أننا نحن الآن في مكان وهو المسجد ويحيط بنا، يعني عن يميننا وشمالنا وفوقنا وتحتنا كل المسجد هذا، فنحن محاطون بهذا المسجد، فهذا مكان، هذا مكان، فالمكان محيط بنا. فإذا قصد أن المكان يحيط بالله هذا باطل، لأن الله هو الذي خلق المكان وخلق الزمان سبحانه وتعالى، ولا يحيط بالله شيء وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. وإن قصد بالمكان اللي هو العلو، لأن البعض يريد أن يقول أن الله ليس في مكان ينفي علو الله سبحانه وتعالى، هذا باطل أيضا. نقول ماذا تريد المكان؟ إذا أراد بالمكان العلو، الله في مكان في العلو سبحانه وتعالى، وإذا أراد بالمكان مكان يحيط بالله، الله ليس في مكان لأنه لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة تحتمل حقا وباطلا، فلا بد أن نفصل. يعني الذي سألنا نسأله، نقول ماذا تريد بهذه الكلمة؟ هل تريد مكان يحيط بالله؟ إذا قال نعم أريد مكانا يحيط بالله، قل لا، الله ليس في مكان لأنه لا هو محيط بكل شيء. إذا قال لا أريد بنفي المكان نفي العلو، نقول لا، الله في العلو، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والله تبارك نثبت له العلو سبحانه وتعالى. فهو بحسب مراد السائل. أي نعم.